يقول يا أهل العقول الزاكية كان توحون، أصغوا دقايق موجزة واسمعوني، واصحوا وخلوكم معي لا تسجون، ولخدت بعض أوقاتكم فاعذروني. كل الهدف لعلكم تستفيدون، واللي حصل عندي خطأ وجهوني على الآخرة وأهوالها لا تغفلون. وأنا بعد من فضلكم ذكروني، البارحة ليلي هواجيس وحزون، والنوم عيا لا يوالف عيوني، طرى علي الموت والموت مضمون، لقفت عن الدنيا وهلها أضعوني، وقاموا علي بعض المحبين يبكون، وفي المغسلة مما علي جردوني، وقاموا على جسمي من الماء يصبون، ثم ودعوني عقب ما كفنوني، وتواعدوا على الجنازة يصلون، وصفوا وأنا قدم الإمام عرضوني، ويوم انصرف وأنا مسجى ومركون، فصغوا علي بكتافهم واحملوني، ثم اسرعوا بي في خطاهم يحثون، وتعالموا بجنازتي واتبعوني إلى منازل عالم ما يدوجون. من يوم صادتهم يدين المنوني دخلتها محمول، والناس يمشون على مشارف منزلي، نزلوني ثم خلخلوني لأسفل القبر بالهون، وارخوا علي الأربطة ودفنوني، وقفوا أنا في باطن الأرض مدفون. الله يسامح كل من سامحوني، سمعت قرع نعالهم يوم يقفون، وجتني ملائكة القبر وسألوني، ولو يجتمع عندي من الناس مليون توحشوا مني ولو انسوني، وامسيت في قبري بالأعمال مرهون، وحال التراب وصفت اللبن دوني، وتوافدوا على محلي يعزون، وزاروني الأصحاب ما حصلون، والعلم غير العلم لو كان يدرون، لغيرت الأجداث شكلي ولوني، وأعظم مصيبة لنكشف كل مكنون، في موقف ما حد على حد يموني، تكفون يا واعين للباب تكفون، توبوا قبل يوم الندم والغبوني، يوم عبوس فيه فايز ومغبون، تحصى وتقضى فيه كل الديوني، مقدار 50,000 مما تعدون، وكل الشهود بما جرى يشهدوني، والأطفال من طوله وهوله يشيبون، وفي هالولد ينسى حنان الحنوني، يا الله يلي رحمتك تاسع الكون، إما رحمت الناس ما يرحموني، تغفر خطأ عبد بلا وزار مشحون، وليا غفرت في كل شيء يهوني، الرب يعفو والمخاليق يخطون، وأنا بربي ما تردت ظنوني، لمن يشاء يغفر خطأ من يتوبون، ما كان دون الشرك مهما يكون.